بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، ونبدأ إن شاء الله بمواصلة قراءة كتاب النشأ. وكنا وقفنا عند كتاب المستنير في القراءات العشر، وطبعا كتاب المستنير في القراءات العشر هو هذا ثاني كتاب بالنسبة لكثرة الطرق عند ابن الجزري. احنا قلنا الكتاب الكامل الذي سيأتي هو أكثر الكتب طرقا، فأخذ منه ابن الجزري 135 طريق تقريبا، بالإضافة يمكن إلى طريقين أدائيين عن الهذلي، فيمكن مجموع ما أخذه عن الهذلي 137 طريق. كتاب المستنير تقريبا إن لم تخن الذاكرة فهو 115 طريقة من كتاب المستنير، غير الطرق الأدائية إذا كان أخذ منه شيء. فهو ثاني كتاب بعد كتاب الكامل طرقا، أو كثرة الطرق في كتاب النشر. قال الشيخ رحمه الله: كتاب المستنير في القراءات العشر، تأليف الإمام الأستاذ أبي طاهر أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن سوار، وسوار بكسر السين وتخفيف الواو، حصلها في بعض الكتب يمكن تصحيف ولا كذا سوار، وخاصة كتاب طبقات القراء لابن السلار، يعني المحقق جزاه الله خير كان كل الاسم سوار هذا يجعلها بتشديد الواو كأنه متعمد، أو كأن النسخة التي عنده فيها سوار. المهم هو ضبطه سوار بكسر السين وتخفيف الواو. البغدادي، وتوفي بها سنة 96 و400. أخبرني به الشيخ الإمام العالم أبو العباس أحمد بن محمد بن الخضر بن مسلم الحنفي بقراءة عليه في شهر ربيع الأول سنة 71 و700 بسفح قاسيون. قال: أخبرنا به الشيخ الرحلة المسند أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم بن الحسن الصالحي قراءة عليه وأنا أسمع في شهر ربيع الآخر سنة 24 و700 بسفح قاسيون. قال: أخبرنا به أبو طالب عبد اللطيف بن محمد بن القبيطي والأنجب بن أبي السعادات الحمامي إجازة قالا: أخبرنا به أبو بكر أحمد بن المقرب بن الحسين بن الحسن الكرخي سماعا قال: أخبرنا المؤلف كذلك. طبعا هذا السند نلاحظ أنه يمكن أول سند ذكره الشيخ في بداية الكتاب، عندما في المقدمة عندما كان يتكلم عن فضل القرآن، عندما قال: روى الحديث أشراف أمتي، وهكذا. وقرأت بمضمنه القرآن كله على الشيخ الإمام العلامة مفتي المسلمين أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الحنفي، والشيخ الإمام العالم أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن البغداد الشافعي، وإلى أثناء سورة النحل على الأستاذ أبي بكر عبد الله بن آي ضغضي الشمسي. وأخبروني أنهم قرأوا بمضمنه على شيخهم الإمام الأستاذ مسند القراء أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سالم الشافعي المعروف بالصائغ. قال: قرأت بمضمنه على الشيخ الإمام مسند القراء أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن فارس الإسكندري ثم الدمشقي. قال: قرأت بمضمنه على الإمام العلامة أبي اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن الكندي اللغوي المقري. قال: قرأت بمضمنه على شيخ الإمام الأستاذ أبي بكر الإمام الأستاذ الكبير أبي محمد عبد الله بن علي سط الخياط، وقرأ به على مؤلفه. قال الصائغ: وقرأت بمضمنه أيضا على الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن شجاع الضرير عن الإمام الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني السلفي بكسر السين الأصبهاني إجازة عامة. قال: أخبرنا المؤلف سماعا إلا شيئا من آخره تشمله الإجازة. كتاب المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش وابن محيصن واختيار خلف واليزيدي، تأليف الإمام الكبير الثقة الأستاذ أبي محمد عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله المعروف بسط الخياط البغدادي، وتوفي بها في ربيع الآخر سنة 41 و500. أخبرني به الشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الشيرازي ثم الصالحي المهندس بقراءة عليه بمنزله بسفح قاسيون في 17 الحجة سنة 70 و700. قال: أخبرني به الشيخ الكبير المسند أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي فيما شافهني به. قال: أخبرني به الإمام أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي سماعا لما فيه من كتاب الإجاز وإجازة لباقيه إن لم يكن سماعا. قال: أخبرني به المؤلف قراءة وسماعا وتلاوة. وقرأت بمضمنه القرآن كله على الشيخ التقي عبد الرحمن بن أحمد بن علي الواسطي وإلى قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان على الأستاذ أبي بكر عبد الله الحنفي اللي هو ابن الضغطي، وأخبراني أنهما قرأ بمضمنه جميع القرآن على أبي عبد الله الصائغ، وقرأ بمضمنه على إبراهيم بن فارس، وقرأ به على الكندي، وقرأ بمضمنه على مؤلفه. كتاب الإيجاز لسبط الخياط المذكور أخبرني به الشيخ المعمر أبو علي الحسن بن أحمد بن هلال المعروف بابن هبل الصالحي، وهبل هكذا يعني ضبطها المؤلف بفتح الهاء وفتح الباء، وضبطها أيضا بالحروف يعني ليس فقط بالحركات، بابن هبل الصالحي بقراءة عليه بالجامع الأموي بدمشق. قلت له أخبرك شيخك الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الحنبلي فيما شافهك به؟ قال أخبرنا به الإمام أبو اليمن الكندي قراءة عليه. طبعا ابن الجزري في كتابه الأربعون العوالي يقول قرأت حروف القرآن المختلفة بالقراءات العشر على الإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن هبل عن الإمام أبي الحسن علي بن البخاري، قال أنبأنا أو أخبرنا أبو اليوم قراءة عليه وأنا أسمع الحروف من كتاب الإيجاز لسبط الخياط، فهو يعني فروايته كما ذكر هناك سماعا للحروف. النقطة الثانية هنا وهو تعليق يعني سريع جدا متعلق بأصول الحديث بمصطلح الحديث، الشيخ يقول هنا يعني قلت له أخبرك شيخك أخبرك، وهذه مسألة مختلف فيها عند علماء مصطلح الحديث. هنا الشيخ التلميذ سأل الشيخ قال أخبرك شيخك يعني هل أخبرك شيخك، فشيخه قال أخبرنا فأجاب. في هذه الحالة علماء الحديث يعتبرون هذا يرحمك الله علماء الحديث يعتبرون هذا باتفاق أنه يعني إجازة متصلة، لكن اختلفوا في لو أن الشيخ عندما سأله تلميذه أخبرك شيخك بكذا وسكت لم يقل نعم أخبرني أو لم يقل يعني لم يعلق، فهنا مختلف فيه هل تعتبر إجازة أم لا تعتبر إجازة. الظاهرية يقولون أنها لا تعتبر وغيرهم يقولون أنها تعتبر، فهذه مسألة متعلقة بمصطلح الحديث. طيب قال الشيخ رحمه الله وقرأت به القرآن كله على الشيخين أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن البغدادي وأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ، وإلى أثناء سورة النحل على الأستاذ أبي بكر بن أيدغضي المصريين، وقرأ كلهم بمضمنه على شيخهم الإمام الثقة أبي عبد الله محمد بن الصائغ، وقرأ به على الكمال إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل التميمي، وقرأ به على أبي اليمن الكندي. قال الكندي أخبرنا به مؤلفه الإمام أبو محمد صبط الخياط سماعا وتلاوة. لاحظ معي يعني تفنن الشيخ ابن الجزري في أسماء الأسانيد، هنا يقول وقرأ به على الكمال إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل التميمي، هو نفسه ابن فارس الإسكندري، فأحيانا يصرح بجده ابن فارس وأحيانا ما يصرح، وإن كان هو المشهور أنه ابن فارس يعني حتى يختصرون اسم جده ويقولون مثلا إبراهيم بن أحمد بن فارس، وفارس يعني جده الرابع يمكن أو الخامس، فحتى يعني حتى نفهم أن هذا السند هو نفسه هو السند الذي مر معنا سابقا. كتاب إرادة الطالب في القراءات العشر، طبعا كتاب الإيجاز ليس من أصول النشر ولم يذكره في الطرق. كتاب إرادة الطالب في القراءات العشر وكتاب تبصرة المبتدئ وكتاب المهذب في العشر، هذه الكتب الثلاثة التي ستأتي يعني كلها أيضا ليست من أصول النشر، بمعنى أنها بمعنى أن ابن الجزري لم يذكرها في قسم الأسانيد ولم ينسب إليها أي طريق. اللي قبله كتاب المبهج، لا المبهج من الأصول وحتى أنه من يمكن من الكتب الخمسة الأوائل إن شاء الله. فإذا انتهى الشباب من الأوراق اللي أعطيتهم إياها فيها الترتيب والكتب بالأكثرية، فإن شاء الله يمكن بعد شهر تكون منتهية، فإن أعطيتها للأخ الكتاب السابع. طيب خلاص إذا اللي هو المبهج على الترتيب، نعم هو إن شاء الله الترتيب هذا يعني نسبة توثيقه ونسبة دقته ما بين 94 و 97 إن شاء الله. لا لا أعطيته الأوراق فيها أسماء الكتب اللي هي أصول النشر اللي أخذ منها ابن الجزري طرق، وكل كتاب أمامه عدد الطرق اللي أخذها من حيث القارئ، يعني مثلا لو أخذنا الهدري كمثال كتاب الكامل، الكامل أخذ مثلا عن الله كمثال 20 طريق، مثلا 15 عن قالون، 5 عن ورش، وهكذا تتوزع بالترتيب، واعتمد على الترتيب اللي هو حسب الأكثرية. إيش المطلوب فيها؟ المطلوب هي الشغل هذا كان قبل 20 سنة، وأنا حقيقة كسلان ما أعرف أطبعها، فقلنا خلي الطلاب هنا والطالبات يشتغلوا عليها في الجهد ويخرجوه فائدة لهذه المقالة، ينزلوها فيها فائدة كبيرة في معرفة ما هي عدد، ما هي طرق ابن الجزري، ما هي الكتب التي أخذ منها، كل كتاب ما كم أخذ منه من الطرق، إحصائيات. نعم قد تكون يعني بس شهر كثير شهر. أنا أقول خليهم يأخذوا على راحتهم، يشتغلوا عليها على راحتهم، وبعدين نصححها نحن. طيب، كتاب إرادة الطالب في القراءات العشر، أنا ماني قارب فيك ترى، هي ماي قارب. طبعاً ما حيفهم إلا الشنجيطة. طيب، كتاب إرادة الطالب في القراءات العشر، وهو فرش القصيدة المنجدة، وكتاب تبصرة المبتدئ، وغير ذلك من تأليف سبط الخياط المذكور، وما في ذلك من كتاب المهذب أو المهذب في العشر، تأليف جده الإمام الزاهد أبي منصور محمد بن أحمد بن علي الخياط البغدادي، وتوفي بها 16 المحرم سنة 99 و 400. وكتاب وغير ذلك وما فين وغير ذلك من تأليف سبط الخياط أو من تأليف قصلا ممكن، لكن نرجع لها وغير ذلك. طبعا هو غير ذلك يعني بعض من كتب في النشر يعني أدخل فيها باب الاختيار، كتاب الاختيار قصدي، وفيه ما فيه. المهم، وكتاب الجامع في القراءات العشر وقراءة الأعمش للإمام أبي حسن علي بن محمد بن علي بن فارس الخياط البغدادي، وتوفي بها في حدود سنة 45 50 أو 400 في حدود سنة 50 أو 400. طبعا الجامع هذا من أصول النشر أيضا، وطبع أخيرا بتحقيق الدكتور خالد الجول، وأيضا يعني حققه الدكتور أيمن سويد أيضا، لكن لا أدري هل تحقيق الدكتور أيمن صدر أم لا، فطلعت عليه قبل 20 سنة على الكمبيوتر كان، لكن لا أدري بعد ذلك يعني هل طبع أم لا، حسب علم أنه إلى الآن لم يطبع. نعم. وكتاب التذكار في القراءات العشر أيضا هذا من أصول النشر، لكنه في كتب في عدد الكتب المفقودة ما ندري عنه شيء. تأليف الإمام الأستاذ أبي الفتح عبد الواحد بن الحسين بن أحمد بن عثمان بن شيط البغدادي، وتوفي بها في صفر سنة 45 و400. طبعا ابن فارس الخياط صاحب كتاب الجامع وكتاب، وعبد الواحد بن شيطة يعني هذان شيخان أيضا لصاحب كتاب المستنير، شيخان لابن السوار ينقل عنهما ويسند إليهما. وكتاب المفيد في القراءات العشر للإمام أبي نصر أحمد بن مسرور بن عبد الوهاب البغدادي، وتوفي بها في جمادى الأولى سنة 42 و400. فإن هذه الكتب، هذه كلها التي مرت، فإن هذه الكتب نرويها تلاوة بهذا الإسناد إلى الكندي، وتلى بها الكندي وسمعها على شيخه سبط الخياط المذكور. أما كتاب المهذب فعن مؤلفه جده أبي منصور الخياط سماعا وتلاوة، وأما كتاب الجامع اللي هو لابن فارس فقرأه أعني سبط الخياط وتلى بما فيه على أبي بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني، وقرأه الحلواني وقرأ بما فيه على مؤلفه ابن فارس. طيب، وأما كتاب التذكار فقرأ بما فيه على أبي الفضل محمد بن محمد بن الطيب البغدادي، قال أخبرنا مؤلفه سماعا وتلاوة، وقرأت به على الشيوخ الثلاثة المصريين كما تقدم، وقرأوا على الصايغ، وقرأ أبي الكمال الضرير، أخبرنا عبد العزيز بن باقة قراءة عليه، طبعا هناك فيه تصحيف في المطبوع. المهم، قراءة عليه أخبرنا علي بن أبي سعد الخباز، أخبرنا الحسن بن محمد الباقرحي، أنا أي أخبرنا المؤلف. وأما كتاب المفيد فقرأ به على جده أبي منصور المذكور، وقرأه وقرأ بما فيه على مؤلفه. كتاب الكفاية تأليف الإمام سبط الخياط المذكور في القراءات الست التي قرأها الشيخ الثقة أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر بن الطبر الحريري البغدادي، وتوفي بها سنة 31 و500. أخبرني به الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين البناء بقراءة عليه في حادي عشري شعبان بدون عشرين عشري ماشي شعبان سنة 70 و700 بالزاوية السيوفية بسفح قاسيون عن شيخه أبي الحسن علي بن أحمد بن البخاري الحنبلي قال أخبرنا أبو اليمن الكندي سماع لما فيه من كتاب الإجاز وإجازة لباقيه إن لم يكن سماعا وقرأت بمضمنه القرآن كله على أبي محمد بن البغدادي وعلى أبي بكر بن الجندي كما تقدم يعني لا نهاية إلى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأخبراني أنهما قرأ به على الصائغ وقرأ به على الكمال بن فارس وقرأ به على الكندي قال قرأته وقرأت بما فيه على مؤلفه أبي محمد وعلى الشيخ أبي القاسم بأسانيده ما فيه كتاب طبعا كتاب الكفاية أيضا من أصول النشر كتاب الموضح أو الموضح لكن هي الموضح ها المفيد ليس المفيد في النشر في كتابان مفيدان المفيد لأبي نصر والمفيد للحضرمي وكلاهما ليس من أصول النشر يعني لم يذكرها في قسم الأسانيد الموضح والمفتاح في القراءات العشر كلاهما تأليف الإمام أبي منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون العطار البغدادي وتوفي بها 36 شهر رجب سنة 39 و500 قرأت بهما القرآن كله على المشايخ المصريين كما تقدم وقرأوا بهما على الصائغ وقرأ على ابن فارس على الكندي على مؤلفهما طبعا قلنا التذكار مفقود المفيد حسب علمي لا يزال مفقودا الكفاية في القراءات الست موجودة لكن موجود منها نسختين حسب علمي لكن كل واحدة منهما ناقصة يعني فيها نقص في قسم الأسانيد لكن لا تذكر عن هل هما نسختان يعني النسخة يعني مأخوذان من نسخة واحدة أم لا؟ أيوة نعم في نقص وكتاب الموضح والمفتاح أيضا كلاهما حسب علمنا إلى الآن مفقودان كتاب الإرشاد في العشر للإمام الأستاذ أبي العز محمد بن الحسين بن بندار القلانسي الواسطي وتوفي بها في شوال سنة 21 و500 أخبرني به الشيخ المسند الرحلة أبو حفص عمر بن الحسن بن مزيد المراغي ثم المزدي بقراءة عليه غير مرة أخبرنا به الشيخ الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج الفاروسي الشافعي فيما شافهني به إن لم يكن سماعا قال أخبرنا به والدي أبو إسحاق إبراهيم قراءة وتلاوة أخبرنا أبو السعادات الأسعد بن السلطان الواسطي سماعا وتلاوة قال أخبرنا المؤلف كذلك قال شيخ شيخنا وأخبرنا به أيضا أبو عبد الله الحسين بن أبي الحسن بن ثابت الطيبي الواسطي سماعا وتلاوة وأخبرنا أبو بكر عبد الله بن منصور بن عمران بن الباقلاني الواسطي كذلك أخبرنا المؤلف كذلك وقرأته أجمع على الشيخ الإمام العالم التقي أبي محمد عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الله الواسط الشافعي وأخبرني أنه قرأه على الشيخ الإمام أبي الفضل يحيى بن عبد الله بن الحسن بن عبد الملك الواسط الشافعي مدرس واسط قال أخبرنا به الإمام الشريف أبو البدر محمد بن عمر بن أبي القاسم عرف بالداعي الرشيدي الواسطي طبعا الرشيدي نسبة إلى هارون الرشيد رحمه الله قال أخبرنا ابن الباقلاني الواسطي سماعا وتلاوة عن المؤلف كذلك وهذا إسناد عال متصل إلى المؤلف رجاله واسطيون يعني كلهم من واسط وقرأت به القرآن كله على المشايخ الثلاثة المصريين كما تقدم وأخبروني أنهم قرأوا به جميع القرآن على شيخهم أبي عبد الله المصري وقرأ به على إبراهيم بن أحمد بن فارس وقرأ به على زيد بن الحسن وقرأ به على عبد الله بن علي وقرأ به على المؤلف كتاب الكفاية الكبرى لأبي العز القلانسي طبعا الإرشاد والكفاية كلاهما من أصول النشر لأبي العز القلانسي وطبعا هنا على قول الشيخ محمد الطاهر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه السي بالسي يذكر وليس الشيء بالشيء يذكر الشيخ يعني يقول الصواب أنها السي بالسي يذكر يعني المثل بالمثل يذكر وليس الشيء بالشيء يذكر كما هو عام فالمهم الشيخ السي بالسي يذكر ابن الجزري في كتاب الإرشاد يعني أحيانا ينقل أشياء ما هي موجودة في الإرشاد يعني في الإرشاد الذي وصلنا والتحقيق كما يعني حققه الإمام الإزميلي رحمة الله عليه أن أبا العز له إرشادان إرشاد كبير وإرشاد صغير فهذا الذي وصلنا هو الإرشاد الصغير فما يذكره ابن الجزري وينسبه إلى الإرشاد قد يكون من الإرشاد الكبير وهذا في أماكنه بينا. الكفاية الكبرى لابن عز القلانسي هو نفسه صاحب كتاب الإرشاد، أخبرني به شيخنا أبو حفص عمر بن الحسن المذكور بقراءة عليه من شيخه الإمام أو عن بقراءة عليه عن شيخه الإمام أبي العباس أحمد بن إبراهيم المذكور عن أبي عبد الله الطيبي وغيره سماعا وتلاوة، عن ابن الباقي اللاني كذلك، عن المؤلف كذلك. وقرأت به جميع القرآن على شيوخ المصريين عن تلاوتهم بذلك على الصائغ، وقرأ به على ابن فارس، وقرأ به على الكندي، وقرأ به على سبط الخياط، وقرأ به على مؤلفه. كتاب غاية الاختصار، طبعا هذا من أصول النشر، للإمام الحافظ الكبير أبي العباء أبي العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن العطار الهمداني، وتوفي بها في 19 جمادى الأولى سنة 69 و500. طبعا غاية الاختصار من أصول النشر، وحقق مرتين، مرة بتحقيق الدكتور أشرف طلعت وهذه مطبوعة في مجلدين، وفي نفس الفترة في نفس الأثناء يعني حققه أيضا الدكتور أمين الشيخ في كلية القرآن في رسالته للماجستير أعتقد، أو الدكتورة ناسي يعني هل هي دكتورة أو ماجستير، في الماجستير فحققه، وصدر تحقيق الدكتور أشرف يعني قبل مناقشة الدكتور أمين يمكن بشهر أو هكذا، يعني لو الشيخ أمين يعني ناقش قبل الموعد الذي ناقش فيه بشهر أو بشهرين كان يكون هو يعني، لكن حسب علمي لم يطبع الكتاب، تحقيق الشيخ أمين الشيخ لم يطبع. يقول الشيخ رحمه الله أخبرني به الشيخ الرحلة، وأبغاكم تنتبهوا معايا في هذا الإسناد، أخبرني به الشيخ الرحلة المعمر أبو علي الحسن بن أحمد بن هلال الصالحي الدقاق، طبعا الحسن بن أحمد بن هلال اللي هو مر معنا قبل شوية اللي هو ابن هبل الدقاق، بقراءة عليه بالجامع الأموي في شهر رمضان سنة 75 و700. قال أخبرنا الإمام الزاهد أبو الفضل إبراهيم بن علي بن فضل الواسطي مشافهة، قال أخبرنا به الإمام شيخ الشيوخ أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن علي بن سكينة البغدادي كذلك، قال أخبرنا به مؤلفه سماعا وقراءة وتلاوة. حقيقة هنا هذا السند يعني من الأسانيد التي اجتهد فيها الدكتور أيمن سويد حفظه الله، وأدخل بين أبي الفضل إبراهيم بن علي بن الفضل الواسطي أدخل ابن البخاري، عفوا أو أدخل ابن البخاري، فجعل السند هكذا، الإمام الزاهد أبو الفضل إبراهيم بن علي بن الفضل مشابهة قال أخبرنا أحمد بن عبد الواحد بن البخاري عن أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن السكين، وهذا طبعا اجتهاد في غير محله، بل هو خطأ، ليس اجتهادا بل هو خطأ، وللأسف يعني تبعه أيضا الأستاذ المحقق الدكتور حازم حيدر سعيد حفظه الله في تعليقه على كتاب جامع الأسانيد، فأضاف ابن البخاري في المتن. احنا نعترض يعني لا اعترض على انه في الحاشية، لو كان في الحاشية ما عندنا اشكال، لكنه الكتابان السلاسل الذهبية وجامع الأسانيد يعني جعل هذا السند بهذه الطريقة بإضافة ابن البخاري في المتن، وهذا الذي نحن نقول دائما منهج التدخل في المتن حتى ولو كان مع النسخ، يعني لو كنا نحقق على أكثر من نسخة هذا المنهج لا نميل إليه، لكن فما بالك إذا كانت نسخة فريدة. وحقيقة الذي لبس على الشيخ أيمن، وأنا أعتذر في هذه الكلمة لأن هذه كلمة الدكتور أيمن نفسه، يعني ما الدكتور أيمن نفسه استخدم هذه المادة لبس في وصف ابن الجزري، يعني حتى في موضعين يقول والذي لبس على ابن الجزري كذا كذا، والذي لبس على ابن الجزري في موضع آخر قال كذا كذا، وأنا نقول والذي لبس على الشيخ أيمن حفظه الله يعني كلام ليس علميا حقيقة، والكلام في أصول النشر يعني لابد أن يكون كلاما دقيقا. هذا السند الصواب، بل الذي كتبه ابن الجزري هو هذا السند الذي في النشر، ولا يصح بحال من الأحوال إدخال ابن البخاري فيه. لماذا؟ ابن الجزري ذكر هذا السند في، وأنا ألخص ما يعني التعليق حقيقة هو تعليق كثير جدا طويل جدا وفيه مناقشات، لكن نعطي الخلاصة أفضل حتى نختصر الوقت. فنقول ابن الجزري رحمة الله عليه ذكر هذا السند في 4 كتب من كتبه، ذكره هنا في النشر، وذكره في غاية النهاية في موضعين، في ترجمته عند ابن هبل، وفي ترجمته لغاية صاحب غاية الاختصار، وذكره في جامع أسانيده، وذكر في كتابه 40 العوالي وهو في كتاب في مصطلح الحديث، ذكر إن لم تخن الذاكرة ذكر تقريبا حديثين أو أثرين بهذا السند، بهذا السند يعني بإجازة أحمد بن هلال اللي هو ابن هبل لابن الجزري من قراءة أو من إجازة ابن هلال التي أخذها من شيخه أبو الفضل إبراهيم بن علي بن الفضل الواسطي، وبإجازة الواسطي من شيخه أبي محمد عبد الوهاب. فهذه الكتب 4 أو ونضيف إليها هذا الكتاب 5 وإن كان في الحديث، لكن لنثبت أن ابن هبل يروي عن أبي الفضل، وأبو الفضل يروي عن ابن سكينة. والذي كما قلت الذي لبس على الشيخ الدكتور أيمن هو كما قال، وأنا نقلت لكم عبارته، يقول إنه يعني بسبب إنه أبو الفضل يعني توفي وهو صغير بالنسبة لابن سكينة، وهذا الكلام غير دقيق جدا، غير دقيق. فنقول هذا هو الصواب، لأنه الذي ذكره ابن الجزري هو الصواب، يعني هذا السند هو الصواب، لأن رواية ابن هلال، وأنا أقرأ لكم ما لخصته في هذا للفائدة، وأن الصواب هو الذي ذكره الشيخ ابن الجزري عن أبي الفضل، يعني من قراءة من إجازة ابن الفضل من ابن سكينة، خلافا لما ذهب إليه بعض المعاصرين، ويعني منهم الدكتور أيمن والدكتور حازم. فالدكتور أيمن قال في تعليقه على السلاسل الذهبية، قال سقط، هذه عبارته، قال سقط من النشر ذكر ابن البخاري بين الواسطي اللي هو أبو الفضل إبراهيم بن علي بن الفضل الواسطي، سقط ذكر ابن البخاري بين الواسطي وابن سكينة، يعني على كلام الشيخ أيمن أو كلام السلاسل الذهبية إننا نحط أبو الفضل إبراهيم بن علي بن الفضل الواسطي مشابهة عن ابن البخاري عن أبي محمد ابن سكينة. طيب الشيخ يقول سقط من النشر ذكر ابن البخاري بين الواسطي وابن سكينة، والصواب هذا كلام الدكتور، والصواب إثباته لما صرح به ابن الجزري. نعم هذه العلة أو هذا الكلام الذي لبس على الشيخ أيمن، إثباته لما صرح به ابن الجزري في ترجمة شيخه ابن هلال، ولبعد ما بين وفاتي ابن هلال وابن سكينة. انتهى هذا، يعني انتهى الكلام من السلاسل الذهبية في صفحة 178. وبعد ذلك الشيخ الدكتور حازم الله يحفظهم جميعا يقول، فقال بعد أن أضاف في السند كما قلت عن الشيخ حازم ذكر الله يذكره بالخير، أضاف في السند ابن البخاري يعني كما فعل في السلاسل الذهبية، لكن بعد ذلك يقول بعد أن أضاف في سند ابن البخاري بين أبي الفضل وابن سكينة، الشيخ يقول فإيراد، هذا كلام الدكتور حازم، فإيراد الإسناد في أصل المخطوط، يعني في أصل المخطوط في جامع الأسانيد، وفي كتاب النشر بسقوط ابن البخاري غير صواب، هذا كلام الدكتور حازم في تحقيقه على، فالشيخ يقول انه في كتاب النشر سقط ذكر ابن البخاري، وفي الجامع الأسانيد ايضا الدكتور المحقق بيقول انه ادخال الموجود في النشر غير صواب. وانا اقول الموجود في السلاسل الذهبية والموجود في جامع الأسانيد بتحقيق الدكتور حازم هو الذي غير صواب حقيقة. طيب فاقول والله الموفق ما ذكره ابن الجزري هو الصواب، وإضافة ابن البخاري تعد عليه وعلى أسانيده، فقد ذكر أي ابن الجزري هذا الإسناد في النشر في مواضع، وفي مواضع ذكره في النشر هنا وذكره في مواضع من كتابه جامع الأسانيد. كما قلت في جامع الأسانيد ذكر هذا السند نفسه في غاية الاختصار، وذكره في مكان آخر، وذكره في كتابه الأربعون النووية الأربعون العوالي. فقد ذكر هذا الإسناد في النشر وفي مواضع في كتابه جامع الأسانيد، وكذا روى بعض الأحاديث بهذا السند أي عن ابن هبل عن أبي الفضل عن ابن سكينة بدون ذكر ابن البخاري. والعجب أن الدكتور أيمن أضاف بأن ابن البخاري بناء على كلام ابن الجزري كما ذكرنا قبل قليل، الذي هو أي ابن الجزري نفسه صرح في ترجمة أبي الفضل أن أبا الفضل سمع من ابن سكينة وسمع من ابن البخاري، يعني ابن البخاري هو شيخ للواسطي وابن سكينة شيخ له، لكن الشيخ أيمن غير مقتنع بمشيخة ابن سكينة لأبي الفضل، فعشان كده أدخل في هذا الآن. مع أن عبارة ابن الجزري والآن سنقرأها، والدليل على خطأ ما في السلاسل وفي جامع الأسانيد النسخة المحققة أن ابن الجزري نفسه صرح فقال قرأت عليه أي على الحسن بن هبل الغاية لأبي الفضل لأبي العلاء بإجازته من الواسطي ابن هبل من الواسطي، وقال أيضا وقرأت عليه جميع كتاب غاية الاختصار بإجازته إن لم يكن سماعا من الشيخ أو عن الشيخ تقي الدين الواسطي أخبرنا به شيخ الشيوخ عبد الوهاب بن سكينة. هذا الكلام في جامع الأسانيد. أما إسناد التقي عن ابن البخاري، وهذه النقطة هي التي والله أعلم هي التي ربما يعني من كتب السلاسل أو من راجع السلاسل لم ينتبه إليها في هذه العبارة، الشيخ ابن الجزري يقول فقال ابن الجزري وبإجازة شيخنا أي ابن هبل لما فيه أي لما في الغاية، الكلام موصول على الغاية، عن الشيخ أبي علي الحسن الحداد إن لم يكن سماعا من ابن البخاري. فابن البخاري في سند التقي أخذ أو التقي الواسطي إجازته عن ابن البخاري فيما يتعلق بأسانيد أبي علي الحداد فقط، ليس بأسانيد الغاية كلها. إن لم يكن سماعا من البخاري أخبرنا أبو جعفر الصيدلاني وأبو المكارم اللبان في كتابيهما عنه ولما فيه. فإسناد الخلاصة إسناد أبو الفضل الواسطي إسناد أبي الفضل الواسطي في كتاب غاية الاختصار عن ابن سكينة. أما إسناد أبو الفضل الواسطي عن ابن البخاري فلا تمر على ابن سكينة، وليست لكل الكتاب، وإنما لأسانيد أبي علي الحداد. وهذا الكلام كله كلام ابن الجزري رحمة الله عليه. طبعا الكلام كثير وعليه، فهذه الخلاصة، ثم ربما نصوره إن شاء الله ونكتبه، لكن هذه نعم. نعم. كل نسخ النشر كلها أبدا ليس فيها ذكر ابن البخاري أبدا، العشر نسخ ليس فيها في هذا الإسناد ليس فيه ذكر ابن البخاري. ثانيا، والكلمة التي أهم وهي كلمة مهمة، لما جاء يتكلم الشيخ في ترجمة أبي العلاء الهمذاني قال وقد وقع لي بحمد الله كتابه أي الغاية غاية الاختصار بعلو، وذكر هذا السند الحسن بن هلال عن أبي الفضل عن ابن سكينة. فهذه العبارة الشيخ يفتخر بعلو سنده في كتاب الغاية، ولو كان ابن البخاري موجود في هذا السند كان نزل. فهذه الكلمة بحد ذاتها يعني ترد على ما في الكتاب السلاسل وعلى ما في هذا الاجتهاد. هذا حقيقة أسانيد ابن الجزري يجب أن تراعى ويجب أن لا نتدخل فيها وأن لا نتدخل فيها بالاجتهاد. نأتي للمسألة الثانية التي ذكرها الشيخ الله يحفظه، وهي مسألة بعد ما بين الوفاتين. لا، الواسطي أو الفضل الواسطي أدرك من زمن أدرك من حياة ابن سكينة 5 إلى 6 سنوات، وهو يروي عنه بالإجازة. وسيأتينا في سند آخر ربما في كتاب المصباح أو في كتاب الكامل، سيأتينا عن ابن عساكر المظفر بن عساكر، وهذا أيضا هذا السند فيه مشكلة أيضا عند السلاسل وعند غيرها فيه مشكلة أيضا، لكن الشيخ ابن الجزري يقول لعله يرويه عن ابن الحسن بن المقير أو المقير بالقاف وفتح الياء. ابن عساكر هذا أجازه ابن الحسن بن المقير أجازه حضورا، يعني حضور يعني كان ولد صغير. كم كان عمره كما سنعرف؟ الإمام الذهبي رحمه الله عليه يقول أحضر في الثالثة، يعني في السنة الثالثة من عمره أحضر إلى مجلس السماع حق أبي الحسن المقير فدخل في الإجازة. فهذا معنى قولهم حضورا، يعني يجاز به. وأيضا مما يدل على هذا أيضا وعلى صحة هذا السند أن هذه المسألة 5 سنوات هي فيها موجودة في النشر في الأسانيد، في أسانيد ابن الجزري، في أسانيد كتاب المصباح، في مواضع كثيرة جدا، من رواية أبي الكرم عن شيخه أبي بكر الخياط، يقول أخبرنا أبو بكر الخياط، وأبو بكر الخياط يعني أجاز الشيخ أبي الكرم الشاروزيري وعمره 5 سنوات. فأسانيد المصباح التي في النشر عن أبي بكر الخياط كلها في هذه السن التي، فهذا السند هو مثل ذلك السند. فحقيقة خلاصة الكلام أنه إدخال، وأنا أتمنى المسؤولين عن كتاب السلاسل أو من يرجع إلى السلاسل أن ينتبه إلى هذا الاجتهاد الذي في هذا السند، يعني هذا تخريب لسند ابن الجزري ومناقضة لكلام ابن الجزري، لأن يعني هذا الإسناد عند ابن الجزري عالي، فلو أدخلنا ابن البخاري ما صار عالي، يعني عندنا عدة أسانيد عن ابن البخاري، فلو أدخل ابن البخاري ما كان، فليش ابن الجزري يأتي ويقول أرويه بعلو، والحمد لله يعني بيحمد الله على أنه جاله بسند عالي. فقوله فقد وقع لي بحمد الله بعلو، هذه العبارة بحد ذاتها يعني يجب أن نقف عندها. خلاصة هذا الإسناد هو الصحيح، ما هو موجود في كتاب السلاسل وما هو موجود في جامع الأسانيد بتحقيق الدكتور حازم الله يحفظ الجميع، فهو اجتهاد ليس في محله. والتحقيق الثاني اللي هو للجامع اللي هو تحقيق الدكتور أحمد الرويفي ما تعرض لهذه المسألة وأبقى المخطوط كما هو، وهذا هو الصواب والله أعلم. طيب، يعني قرأت لكم مضمن يعني خلاصة في هذا التعليق على هذه الجزئية، وسيأتينا مع الأسف في مواضع أخرى دخل فيها الاجتهاد في كتاب السلاسل الذهبية في اجتهادنا أسانيد ابن الجزري. ولهذا نحن نقول دائما نحن ما نحاكم كتاب السلاسل الذهبية في أسانيد مؤلفها وأسانيد شيوخه إلى ابن الجزري، هذا لا علاقة لنا به، لا نحاكم ذلك، لكن نحن نهتم بأسانيد ابن الجزري. وعلى كل من يهتم بالنشر أن يهتم بهذه القضية، أسانيد ابن الجزري لا يلعب فيها حقيقة، لا يلعب فيها ولا تغير، خاصة فيما اتفقت عليه النسخ. لا شك أن هناك في إسناد أو إسنادين قد يكون ابن الجزري أخطأ فيهما، أو قد يكون وهما، أو قد يكون غفلة، يعني مثل لمن يقول أنه أبو بكر الخياط اللي هو شيخ صاحب المصباح قرأ على أبي علي العطار، يعني يقول المصباح أخبرني أبو الكرم يقول أخبرني أبو بكر الخياط أو نعم أخبرني أبو بكر الخياط وقرأ على أبي علي العطار. أبو علي العطار هو وأبو الخياط هما في مرتبة واحدة، وإن كان يعني أبو علي العطار أكبر منه، يعني توفي قبله 20 سنة، لكن كلاهما من طبقة واحدة، وما في ولا نص في الكتب أن أبا علي العطار شيخ لأبي بكر الخياط، لكن هذا السند موجود ولكن في نسخة ما هو موجود فيها، لكن النسخ القوية من النشر فيها هذا الكلام، فيها قراءة أبي علي الخياط على أبي علي العطار، هذا فيه ما فيه حقيقة. لكن هل نغيره؟ نصححه نعم، لكن نغير لا. والذين تحقيقات النشر الأخرى هل أحد تعرض؟ ما اطلعت والله في في في هذه الجزئية، ما اطلعت عليها. وكتاب الدكتور خالد أبو جود حقيقة إلى الآن كل ما جيني نسخة يأتيني من يأخذها. فهو الشيخ الله يذكره بالخير الدكتور خالد أبو جود يعني وعد لي بنسخة، وحقيقة لا أتذكر الشيخ كيف عالج هذه القضية في تحقيقه، وإن شاء الله إذا وصلتني سنعيد لها تحقيق خالد أبو جود. هل أضاف ابن البخاري ولا لم يضف؟ بس هذا هو الصواب، لأن كل النسخ النشر على هذا، وهذا هو الصواب لا شك في ذلك. لا نشك في أن إدخال ابن البخاري خطأ في هذا الإسناد، وإلا ابن البخاري شيخ للواثق، لا لا يعني لا شك في ذلك، لكنه في هذا الإسناد لا يروي عنه. ابن الجزري لا يروي غاية الاختصار من إجازة ابن البخاري لأبي الفضل، وإنما يرويه من إجازة ابن السكينة لأبي الفضل، وهذا الذي ذكره في كتبه كلها. وقرأت، الشيخ يقول، وقرأت بمضمنه من أول القرآن العظيم إلى قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، على الأستاذ أبي بكر بن يبغضي بالقاهرة، وأخبرني أنه قرأ بمضمنه جميع القرآن على الشيخ الإمام العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري ببلد الخليل عليه الصلاة والسلام، قال إجاز، قال أخبرني الشريف أبو البدر محمد بن عمر بن أبي القاسم الواسطي شيخ العراق المعروف بالداعي إجازة. وقرأت بأكثر، لاحظنا طبعا السند الأول اللي هو وقرأت بمضمنه بدأ في سند التلاوة، لكنه نهاه أو أنهاه بسند إجازة. حاء وقرأت بأكثر ما تضمنه، طبعا كلمة بأكثر ما فيها تحديد، هذه كلمة مبهمة، كلمة عامة. وقرأت بأكثر ما تضمنه جميع القرآن على شيخنا الأستاذ أبي المعالي محمد بن أحمد بن اللبان، وقرأ كذلك أي بأكثر ما تضمنه على شيخ الأستاذ أبي محمد عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطي، وقرأ به على شيخه أبي العباس أحمد بن غزال بن مظفر الواسطي، وقرأ به على الشريف الداعي المذكور سابقا، وقرأ به على أبي عبد الله محمد بن محمد بن هارون المعروف بابن الكالي الحلي، وقرأ به على مؤلفه. لاحظ هذا الإسناد، صحيح أنه هو كله إسناد تلاوة وقراءة وقرأت وتلوت وووا، لكنه ليس عاليا بالنسبة لابن الجزري. يعني شوف عبال ما يوصل إلى المؤلف، شوف كم واحد، ابن المعالي بن اللبان، وهذاك عن عبد المؤمن الواسطي اللي هو صاحب الكنز. وهذا غريب، نحن نلاحظ أن صاحب الكنز موجود في هذه في أسانيد الكتب التي هي أصول النشر، يعني غاية الاختصار من أصول النشر، والمصباح من أصول النشر. فمر معنا ابن الوجيه هذا اللي هو صاحب كتاب الكنز، مر معنا في عدة في أسانيد عدة كتب من أصول النشر، وكتابه الذي هو الكنز ليس من أصول النشر، يعني حاجة يعني توقف عندها، لماذا ما ندري. طيب، فهذا السند صحيح انه يعني كله بالتلاوه، لكنه فيه ملحوظتان. الملحوظه الاول انه يعني ليس اسنادا عاليا. الملحوظه الثانيه ان فيه ابهام، وقرات باكثر ما تضمنه، فكلمه باكثر يعني ما فيها تحديد، باكثر ما تضمنه جميع القران. طيب، بعد ذلك قال: كتاب الاقناع في القراءات السبع لابن البارز. طبعا القراءات الاقناع ايضا ليس من اصول النشر، ليس من اصول النشر. تاليف الامام الحافظ الخطيب ابي جعفر احمد بن علي بن احمد بن خلف بن البارز الانصاري الغرناطي، وتوفي بها في جمادى الاخره سنه 400 و500. قرات به القران كله على ابي المعالي بن اللبان، واخبرني انه قرا بمضمنه على ابي حيان. حاء وأخبرني به أبو المعالي المذكور والإمام الأستاذ النحوي أبو العباس أحمد بن محمد بن علي العنابي والأستاذ المقري أبو بكر عبد الله بن أيبغضي الشمسي سماعا لبعضه. إلا أن الأول حدثني به من لفظه قالوا قرأناه وقرأنا به على أبي حيان المذكور قال قرأته على أبي جعفر أحمد بن الزبير الثقفي بغرناطة إلا الخطبة فسمعتها من لفظه. أخبرنا أبو الوليد إسماعيل بن يحيى الأزدي العطار حاء وأنبأني به الثقات عن ابن الزبير المذكور إجازة وقال أبو حيان أيضا وقرأته على أبي علي بن الأحوص ميمالقة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن حسين الكواب قراءة عليه لكثير منه ومناولة لجميعه قال أي العطار والكواب. أخبرنا أبو جعفر أحمد بن علي بن حكم قال العطار سماعا وإجازة. زاد الكواب وأبو خالد يزيد بن رفاعة قال أخبرنا أبو جعفر بن البادش. قال أبو حيان وأخبرنا القاضي أبو علي كما تقدم عن أبي القاسم أحمد بن عمر بن أحمد الخزرجي وهو آخر من روى عنه عن أبي جعفر بن البادش وهو آخر من روى عنه. حقيقة من قوله قال وقرأته على أبي جعفر أحمد بن الزبير إلى هنا هذا النص كله سقط من النسخة التي مجازا نقول أنها نسخة من المؤلف يعني التي في بعض مواضعها هي نسخة قويت على ابن الجزري ولكن في مواضع منها فيها ورقات كتبها الشيخ فهذا النص يعني سقط من متنها وألحق بالحاشي في حاشيتها وبعدين ها أي لا تصحيح النعم وكتب عليه الصحيح. طبعا لاحظ هنا أنه قرأت به القرآن كله والشيخ هنا قدم سند التلاوة بعدين رجع لسند الإجازة يقول قرأت به كله القرآن كله على أبي المعالي وأخبرني أنه قرأ بمضمنه على أبي حيان بعدين رجع وكمل إسناد أبو حيان. كتاب الغاية لابن مهران أيضا هذا من كتب وهذا من كتب من أصول الناشرين ومطبوع وحقق بس حقيقة في نقطة مهمة نريد أن نبدأ عليها. الشيخ ابن الجزري أحيانا وهذا سيأتي في مواضعه أحيانا يقول وفي الغاية وهذه المسألة تهم المحررين أصحاب التحريرات لأن لاحظت أنه مثلا بعض العلماء مثل الشيخ الإزميل ومثل الشيخ المتولي رحمة الله عليه يعني يقول الشيخ ابن الجزري يقول وهو مذهب ابن مهران كمثال فيأتون ويقولون هذا من كتاب الغاية ويقول ليس موجود في الغاية فنلاحظ هذا أنه يعني لا ندخل في الغاية ما لم يصرح ابن الجزري بأنه من الغاية ما هو معقول أن ابن الجزري يخطئ أو يغفل في عشرات المواضع يعني ابن الجزري ليس معصوما لكن لما يخطئ مثلا في 10 مواضع ما صار حافظ فصار حفظه فيه إن ماشي لا ما يقول مذهب الغاية لا يصرح بالغاية يقول مذهب ابن مهران ما يعني زي مثلا السقف العالمين نسبوها إلى الغاية ما كان موجود بالغاية وابن الجزري ما قال الغاية ابن الجزري قال أعتقد أن قراءة ابن مهران ولا مذهب ابن مهران أو حاجة زي كده. طيب كتاب الغاية تأليف الإمام الأستاذ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني ثم النيسابوري وتوفي بها في شوال سنة 81 و300. أخبرني به الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفوي الساعاتي بقراءة عليه في سنة 70 و700 بمنزله بصنعاء دمشق مو صنعاء اليمن صنعاء دمشق عن الشيخ أبي الفضل أحمد بن هبة الله ابن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي حاء وقرأته أيضا على الشيخ الرحلة المسند الثقة أبي حفص عمر بن الحسن بن مزيد بن أميلة الحلبي ثم الدمشقي أو الحلبي ثم الدمشقي بالمزة أو ثم الدمشقي بالمزة ظاهر دمشق قال ظاهر دمشق قال أخبرنا به الشيخان الإمام أبو العباس أحمد ابن إبراهيم بن عمر الواسطي وأبو الفضل بن عساكر المذكور وغيره مشافهة قال الواسطي أخبرنا به الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار البغدادي سماعا قال أعني ابن عساكر وابن النجار. أخبرنا به الشيخ أبو الحسن المؤيد ابن محمد بن علي الطوسي والشيخة أم المؤيد زينب ابنة أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن الشعرية إجازة للأول وسماعا للثاني. قال أخبرنا به الشيخ أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي قراءة عليه ونحن نسمع. قال أخبرنا به الشيخ أبو سعد أحمد بن إبراهيم بن موسى بن أحمد الأصفهاني سماعا قال أخبرنا به مؤلفه سماعا وتلاوة. وقرأت به القرآن كله على الشيخ الأستاذ أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي المصري ضمنا، وأخبرني أنه قرأ به كذلك أي ضمنا على الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الصائغ، وقرأ على إبراهيم بن أحمد بن فارس، وقرأ على أبي اليم، وقرأ على سبط الخياط، وقرأ على أبي العز، وقرأ على أبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة البسكري، وقرأ على أبي الوفاء مهدي بن طرارة القايني، وقرأ على المؤلف. طبعا زمان قلنا أنه الصواب أنه طرارة، وبعدين قلنا زمان أنه تحرفت في بعض النسخ إلى طراز، وحقيقة وبعد يعني بعد هذا الكلام الذي كتبناه في الحاشية في سنوات وجدنا طلعت على نسخة فمكتوب في الحاشية أنها ابن طراز، فيكون يعني ربما اختلاف النسخ، لكن النسخ المعتمدة هي ابن طرارة، وهذا الذي يذكره ابن الجزء الكامل في كتابه الهذلي في كتابه الكامل يذكر دائما ابن طرارة، أما طراز فما وجدته إلا في هذه النسخة. وقرأت بما دخل في تلاوتي من القراءات السبع من كتاب الغاية المذكور جميع القرآن على شيخي الإمام أبي العباس أحمد بن الحسين بن سليمان الدمشقي عن الشيخ أبي الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر بسنده المتقدم. كتاب المصباح واصل في وقت. كتاب المصباح القراءات العشر. تفضل. الغاية للمهران. أيوة. بقراءة عليه في سنة 70 و700 بمنزله في صنعاء دمشق عن الشيخ. والله ما أدري هل هو حي ولا قريب من قرى دمشق، ما أدري، قد يكون من قرى دمشق. هذا بحثناه بالله. بالله أنه حي من أحياء دمشق. حي من أحياء دمشق. هل يكون المقصود؟ ها؟ يكون بالكسر لا بالفتح. بصنعاء دمشق. بصنعاء دمشق. بصنعاء دمشق أيوه مضاف صح. تسموني عن الصوت؟ نعم لأنه مضيفة. نعم بصنعاء دمشق. بصنعاء دمشق ولا بصنعاء دمشق؟ بصنعاء دمشق. مين العلمي؟ مضيفة؟ يعني سبب الإضافة؟ بعض الصور. ها؟ منتج العلمي. لا لا لا هي لو ما هو لو ما كانت دمشق أكيد إن صنعاء بصنعاء، لكن الله أنا أعرف أنه بصنعاء اليمن، نحن نقول صنعاء اليمن وصنعاء دمشق. بصنعاء دمشق وهو بصنعاء دمشق والله أنا ما تذكرها ترى، بس اللسان مراد يجب على بصنعاء دمشق. طيب حلو خليني طيب مثلا راجعوه لنا، فإذا طلعت أنها بالكسرين في مصححة بصنعاء دمشق. الله أعلم ترى والله ما أدري هذا الضبط مني ولا من المجمع ما أدري، لكن اللسان بصنعاء دمشق مضبوطة بالفتح ما أدري هنا. أيوه نعم هنا في الكتاب هنا مضبوطة بالفتح والصواب. يلا الشيخ يقول باب الصواب. طيب وقرأته أيضا على الشيخ الرحلة المسند الثقة أبي حفص عمر. انتهينا من هذا كتاب المصباح. أيوه كتاب المصباح طبعا من أصول النشر ومطبوط وطبع الحمد لله أخيرا. طبعا طبع الطبعة الأولى طبعة مسروقة التي كانت في مثلاً مجلدات الغزال هو نعم هذه طبعة مسروقة وربنا ما كتب فيها الطبع الحمد لله. وطبع أخيرا في الطبعة الحقيقية التي هي تحقيق الدكتور شيخنا الدكتور إبراهيم الدوسري في 4 مجلدات والحمد لله مع 20 سنة يمكن طبعا فيها نقص أو شيء يعني. ها؟ فيها فوز بعض الأماكن يعني. فيها الحمد لله أحسن تستدرك الطبعة الثانية مثل هذه الكتب الكبيرة يعني طبعاتها الأولى لا نظن أنها ستكون كاملة كما نهوى. ثم ثالثة المطبوع الأول طبعاً موجودة عند بالله يعني هذه فائدة هذه أول مرة عليها بالله اللي نفذنا بها بعد السنة سقطت. طيب كيف ويحتاج بس مراجعة يعني سنة طويلة. نعم تمام. إذا هذه فائدة من هذا الكتاب المسروق ولا شك أن الكتاب سرق، كما سرق كتاب المنتهى مع الأسف، المنتهى الخزاعي. نعم، لكن بالنسبة للمصباح أخف يعني، لكن الكتاب المنتهى حتى تعليقات الشيخ شفاعة أخذت بالحرف الواحد، وما أخطأ فيه الشيخ شفاعة أخذ أيضا. يعني المنتهى للخزاعي طبعا، أنا والله ناس الآن من هو، وهذا ليس من باب التشهير بهؤلاء الناس حقيقة، وإنما هو من باب المجال العلمي. نحن لا نقول أنهم سراق ولا أنه، لكن نقول هذه الطبعة سرقت، هذا المجهود الذي في كتاب المنتهى هو ليس لهذا الشخص الذي وضع اسمه عليه، وإنما هو للدكتور شفاعة. والله لا تربطني أي علاقة بالشيخ شفاعة، لا أقول هذا الكلام، فقط أعرفه أنه كان في كلية القرآن، ولا يعني لا أقول هذا الكلام دفاعا عنه، وإنما هو في المجال العلمي. وإن كان الشيخ شفاعة يعني حتى أبرئ ذمتي، الشيخ شفاعة طلبت منه نسخة المنتهى وأنا أشتغل على البحث ورفض أن يعطيني إياه. لكن هذا إحنا إن شاء الله يعني نكون منصفين، لكن جهده سرق. المنتهى للخزاعي ناس، أنا والله من الذي الشخص الذي كتب اسمه عليه. وخذ التحقيق حق شفاعة وخذ هذا، والشيخ شفاعة حققها قبل يمكن أكثر من يعني ما يقارب 30 سنة أو 25 سنة، والمنتهى صدر قبل 5 سنوات النسخة المسبوقة. طيب، كتاب المصباح تأليف، طبعا المصباح من كبار الكتب التي اعتمد عليها ابن الجزري في النشر، تأليف الإمام المستأذن بالكرم المبارك بن الحسن بن أحمد بن علي بن فتحان الشهرزوري البغدادي، وتوفي بها 12 ذي الحجة سنة 50 و500. أخبرني به الشيخ المسند رحلة زمانه أبو حفص عمر بن الحسن بن المزيد المراغي الحلبي ثم دمشق المزي بقراءة عليه بالجامع المرجاني من المزدة الفوطانية عن شيخه العالم المسند الرحلة أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي، قال أخبرنا به الشيوخ أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن منصور بن ملاعب، وهكذا ضبطت في نسخة المؤلف ملاعب بضم الميم وكسر العين، وأبو حفص عمر بن بكرون، وأبو محمد عبد الوهاب بن علي بن سكينة، وأبو محمد عبد الواحد بن سلطان، وأبو يعلى حمزة بن علي القبيطي، وعبد العزيز بن الناقد، وزاهر بن رستم، وأبو الفتوح نصر بن محمد بن علي بن الحضري، وأبو شجاع محمد بن أبي محمد بن أبي المعالي بن المقرون البغداديون، مشافهة من الأول ومكاتبة من الباقين. مكاتبة يعني كتبوا له بالإجازة. قالوا أخبرنا به المؤلف سماعا للأول وقراءة وتلاوة للباقين، وأخبرني به أيضا الشيخ الإمام المقلن الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد الضرير قراءة عليه بالجامع الأقمر من القاهرة، قال أخبرنا به الأستاذ أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي قراءة عليه وأنا أسمع بالقاهرة، قال قرأته على الشيخ المقري أبي سهل اليسر بن اليسر بن عبد الله بن محمد بن خلف بن اليسر الغرناطي، وتلوت عليه بقراءة نافع، قال قرأت جميع المصباح على الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن علي بن أبي العافية السبتي، وقرأت عليه بعض القرآن بمضمنه سنة 2620، وأخبرني به عن الشيخ المقري أبي بكر محمد بن إبراهيم الزنجاني سماعا وتلاوة عن المؤلف كذلك. هذا هو الصواب في هذا الإسناد، وإن وقع فيه أن ابن أبي العافية رواه سماعا وقراءة عن المصنف فإنه وهم، سقط منه ذكر الزنجاني فليعلم ذلك، فقد نبه عليه الحافظ أبو حيان والحافظ أبو بكر بن المسدي وهو الصواب. وقرأت بما تضمنه من القراءات العشر حسب ما اشتملت عليه تلاوتي على الشيوخ الثلاثة ابن الصايغ وابن البغدادي وابن الجندي، إلا أني وصلت على ابن الجندي إلى أثناء سورة النحل حسب ما تقدم. طبعا في مرة وفي هناك موضع بين أنه لما قال يمكن ما أدري في جامع الأسانيد أو هنا في النشر أنه عبر قال إلى أثناء سورة النحل، بعدين قال بين أنه إلى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقرأ كذلك على الأستاذ أبي عبد الله الصايغ، وقرأ كذلك على الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن شجاع الضرير، وقرأ هو به على الإمام أبي الفضل محمد بن يوسف بن علي الغزنوي، وقرأه وقرأ به على المؤلف. كذا نص الإمام الثقة أبو عبد الله بن القصاع أن علي بن شجاع قرأ بالمصباح على الغزنوي، وابن القصاع ثقة عارف ضابط، وقد رحل أي القصاع إليه أي إلى ابن شجاع وقرأ اللي هو شجاع وقرأ عليه، فلولا أنه أخبره بذلك لم يذكره. النص واضح. ولا شك عندنا، هذا كلام الجزري، ولا شك عندنا في أنه لقي الغزنوي وسمع منه. لاحظ هنا في سند كتاب المصباح أنه يعني هو سند التلاوة وقرأت بمضمنه أنه لا يمر على أبي حيان، إنما يمر على أبي حيان في سند إيش؟ في سند الإجازة. أما في سند التلاوة لا يمر على أبي حيان، وهذا السبب الذي جعلنا نقول إن الإدغام المطلق ليعقوب الذي ذكر الشيخ ابن الجزري أنه من المصباح أنه ليس من طرق النشر، وابن الجزري خرج فيه عن طرقه، ونحن نقرأ به طبعا لا نمنعه، وإنما نقرأ به تبعا لابن الجزري، وابن الجزري يقرأ به اختيارا لا أنه عن من طرقه، وهذا مما خرج به ابن الجزري عن طرقه عن طرق النشر، لأن هناك قال لما ذكره قال وهو من كتاب المصباح من قراءة أبي حيان، وقرأت به يعني حتى يقول قرأت به على أصحاب أبي حيان، لكن هنا هذا هو السند المعتبر في التلاوة ليس فيه أبي حيان، فمعناه أنه قرأ بسند المصباح في بسند آخر لم يدخله في النشر. وضحت؟ وإلى جاءنا مكانها إن شاء الله. طيب نأخذ كتاب الكامل والله نقف أنا راح أسمعها. ها؟ بس كلام الكامل فيه كلام كثير. خلاص طيب خلاص بس جاء عشان يكون في نشاط. ونحاول إنه الحصة القادمة نكملها إن شاء الله. لأنه حقيقة بقي الكتاب الكامل فيه تعليقات بسيطة أو هذا. بس هو الكتاب الوحيد اللي بقي فيه تعليقات أو الكنز قليلا. وانا ان شاء الله القصه القادمه ننهي مرويات ابن الجزري واصير نبدا بعد كده بالاسانيد ان شاء الله، يعني اذا بقي درس واحد ان شاء الله القصه القادمه باذن الله، فنقف هنا عند الكامل. هذا واخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. شيخنا كتاب المستنير كم طبعه؟ كتاب المستنير انا ما اعرف انه طبعه الدكتور عمار، وربما دار الصحابة ربما تكون أيضا طبعته أو شلحته، شلح يعني سلق. ها؟ هذه طبعة دار الصحابة. عمار الدندور. عمار الدندور. على مثل طريقة تغيير في السوار. كان فيه ابن سريج. من شريح. فهو عدى كل من شريح إلى من شريح في كل وهو طبعا يعني تحقيق هو شيء الدكتور عمار يعني يشكر بغض أنه أخرج هذا الكتاب، لكن زي ما أقول يعني نحن يعني أهل القراءات نحن اللي نستاهل حقيقة، يعني تكاسلنا مع كتب القراءات وأهملناها وما اتجهنا إليها، فجاءها غير المختصين مع احترام للجميع، وأصبحت كتب القراءات يعني مرتعا خصبا ومادة علمية للمتخصصين في اللغويات، ولهذا أخرجوا هذه الكتب. نعم، وهذا حقيقة ولو الأمر بيدي والله أعيد تحقيق كل هذه الكتب التي حققها يعني غير المتخصصين في القراءة، وأول ما أبدأ به جامع البيان الذي حقق في جامعة أم القرى مع احترامنا للجميع طبعا، لكن التحقيق لا علاقة له بالقراءات، تحقيق من يقرأ التحقيق يظن أن هؤلاء المحققين يحققون كتابا في الحديث، أما تحقيق المستنير فهو حقيقة يعني يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى تحقيق متخصص في القراءات، ليس فيه خدمة لا من قريب ولا من بعيد شكرا. وكتاب المستنير من أهم كتب الطباعة، يعني كتب الطباعة تقريبا 5 كتب، يعني هذه أهمها. فإذا أهل القراءات التفتوا إليها واهتموا بها يعني يكون عملوا حاجة ممتازة جدا. كتاب النشر، كتاب المصباح، كتاب المستنير، كتاب غاية الإعلام، غاية الاختصار، كتاب الكامل، هذه يعني نستطيع أن نقول أنها الكتب 9 عند أهل القراءات. المحدثين عندهم الكتب 9، لكن مع الأسف كتب الإمام أبي عمرو الداني أيضا، يعني الله يرحم الشيخ الدكتور حاتم الضامر رحمة الله عليه، يعني سوى اللي يعرف، لكن هذا لا يعطينا نحن أهل القراءات. ولهذا نقول يعني من يسمع كلامنا من الشباب وخاصة المبتدئين الآن عندهم نشاط المفروض يتجهوا إلى هذا، والمفروض الأقسام العلمية المتخصصة في القراءات لا تكون حجر عثرة أمام هؤلاء الطلاب في إعادة النظر والتحقيق إلى هذه الكتب التي هي حقيقة إذا لم يحققها أهل القراءات فسيتسلط عليها من ليس من أهل القراءات ولا حرم هذا الشيء. مع الأسف جامع البيان للشاعر سيء، طلع غير جيد، طلع غير ايش متلحق ما ضحكت احسن شاعر مع الخاء فلا شك أن تحقيق جامع البيان الذي طبعته الشارقة لا شك أن من قام بتحقيقه يشكرون عليه، هذا الكلام يمكن قبل 15 سنة و 20 سنة يشكرون عليه، ومجهودهم خدموا الكتاب فيما كل حسب جهده وحسب اختصاصه، لكنه في إطار أهل القراءات أبدا. والطبعة أيضا رديئة فيها سقط، والجزء الأول يعني عندي تقريبا عليه أكثر يمكن من 30 منحوبة، ما بين سقط، ما بين خطأ علمي، ما بين من النسخ التي هم اعتمدوا عليها، يعني النسخ التي هم اعتمدوا عليها أخطأوا في قراءتها. نعم لا شك بذلك، بالإضافة إلى، لكن لا نبخس الناس أشياء، كل عمل فردي، كل عمل بشري لا شك أن يعتريه النقص. حتى هذا الجهد، حتى هذا الكتاب فيه نقص، لكن إذا لم يتجه إليه أهل التخصص ويأتي نقص في كتاب القراءات يتولاه شخص من أهل القراءات، ما هو مثل الكتاب يتولاه واحد من غير أهل القراءات لا يفهم مصطلحاته، لا يفهم دقائقه، لا يفهم طرقه، لا يعني حتى من الأشياء مثلا يقول لك هذا الطريق الصحيح، هذا السند الصحيح، ماذا يعنينا نحن بصحة السند؟ ما لا علاقة لنا بصحة السند، صحة السند هذه عند المحدثين، أما نحن عندنا لا تعني شيئا. طيب لو كان صحيح والقراءة التي جاءت به والقراءة التي جاءت بهذا السند الصحيح، لو جاء والقراءة غير متواترة حيجعلها قراءة متواترة؟ ما حيجعلها قراءة متواترة ولا حيجعلها انفرادا. ولهذا نقول يعني مثل دقائق هذا التخصص المفروض أهل القراءات، ولهذا نقول دائما على الأقسام العلمية أن تبحبحها شوية باللهجة العامية، يعني تبحبحها شوية مع الطلاب وخليهم ولو في الرسائل الماجستير، لماذا لا يكون هناك مشروع؟ الكلام هل القراءات عندهم أهلية متواترة؟ ولا حاجة عنهم في غالب، ولا حاجة عنهم في غالب. ولهذا نقول يعني